بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن من دروس تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. أيها السادة الكرام، بعد غياب طويل شيئا ما لظروف قاهرة، يسعدني أن أعود معكم للمذاكرة في السيرة النبوية من خلال هذه المنظومة، منظومة قرة الأبصار لسيد عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي المكناسي، المتوفى حوالي 80 و800 للهجرة. وقد سبق لنا شرح مقدمة الناظم، ولان بعون الله وتوفيقه مع الباب الأول من أبواب هذه المنظومة، وهو باب في بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: بيان نسبة النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، ونسب المختار محفوظ إلى عدنان بي الإجماع عند الفضلاء، وها أنا أشير لاسم كل منهم بحرف منه مستقل، ما عين شاهين عقين كمين كلغفمين كخمين أمين ما عين إله نزكين. معنى كلامه رحمه الله يقول: بيان نسبة النبي المصطفى، بيان نسبة النبي المصطفى، أي هذا بيان، فهو خبر لمبتدأ محذوف. بيان نسبة النبي المصطفى أي بيان نسب النبي المصطفى أي المختار، أي ذكر آبائه صلى الله عليه وسلم وعدد آبائه صلى الله عليه وسلم هو 21 أبا كما سنرى إن شاء الله. صلى عليه ربنا وشرف، صلى عليه ربنا أي صلى عليه خالقنا، وشرف أي وشرفه أي أعلى ذكره. ونسب المختار محفوظ إلى عدنان بي الإجماع عند الفضلاء، يعني أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ عند الفضلاء عند العلماء إلى جده عدنان، يعني أن المحفوظ من آباء النبي صلى الله عليه وسلم هو 21 أبا، من عبد الله بن عبد المطلب إلى عدنان، إلى جده عدنان. وهذا هو المحقق عليه، وهذا هو المجمع عليه والمتفق عليه، هذا هو المجمع عليه والمتفق عليه. وما فوق عدنان اختلف فيه النسابون، ونسبه صلى الله عليه وسلم المتفق عليه والمجمع عليه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو النسب المتفق عليه والمجمع عليه، وهذا ما ذكره الناظم في منظومته هذه مشيرا إلى اسم كل من آبائه وأجداده صلى الله عليه وسلم بحرف من أوله اختصارا، فقال: وأنا أشير لاسم كل منهم بحرف منه مستقل. وها أنا، فالهاء هنا للتنبيه. أشير أي أرمز لاسم كل منهم، أي من آبائه صلى الله عليه وسلم، بحرف، أشير بحرف منه أي من اسمه، بحرف مستقل أي خاص. معين، شاهين، عاقين، كامين، كلغفامين، كخمين، أمين، معين، إلى هنا زكين. معين، الميم هنا أشارة إلى اسمه صلى الله عليه وسلم محمد. معين، العين يشير بها إلى أبيه عبد الله. شاهين، الشين أشار بالشين إلى جده عبد المطلب شيخ البطحة سيد قريش، يسمى شيبة الحمد لأنه ولد وفي رأسه شيبة أي بياض. شاهين، الهاء يشير بالهاء إلى هاشم اسمه عمر، سمي بهاشم لأنه أول من هشم الثريدة، والثريد هو ما اتخذ من لحم وخبز، كما قال الشاعر: دام الخبز إذا ما الخبز تأدمه بلحمين، فذاك أمانة الله الثريد. وهاشم هذا هو من سن لقريش الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وذلك مذكور في سورة قريش، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وإلى هذا أشار الشاعر: عمرو الذي هشم التريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. عمرو الذي هشم التريد لقومه، ورجال مكة مسنتون أي أصابتهم سنة مجدبة، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. البيت الثاني فيه إقواء، ما يسمى عند العروضيين بالإقواء. شاهين، عقين، العين إشارة إلى عبد مناف اسمه المغيرة، يقال له القمار لشدة جماله وحسنه وبهائه. عقين، القاف إشارة إلى قصي اسمه زيد، سمي بذلك بقصي لأنه بعد عن ديار قومه، ويسمى أيضا المجمع لأنه جمع قبائل قريش في مكة. كامين، الكاف إشارة إلى كلاب اسمه حكيم وقيل عروة، سمي بذلك بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. كامين، الميم إشارة إلى مرة. كلغفامين، الكاف إشارة إلى كعب وهو من عظماء العرب، وكان يجمع قومه يوم العروبة يوم الجمعة يخطب عليهم ويعظهم. كلغ، اللام إشارة إلى لؤي أمه عاتكة، وهي أولى العواتك التي ولدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش. كلغ، الغين إشارة إلى غالب. كلغفة، الفاء إشارة إلى فهر، قيل هو قريش وقيل قريش هو النضر، اختلف في ذلك. كلغفمين، الميم إشارة إلى مالك. كلغفمين، النون إشارة إلى النضر. كاخمين، الكاف إشارة إلى كنانة، الخاء إشارة إلى خزيمة، الميم إشارة إلى مدركة اسمه عمر. أمين، الهمزة إشارة إلى إلياس. مين، الميم إشارة إلى مضر. النون إشارة إلى نزار. معين إشارة، الميم إشارة إلى معد. العين، معين إشارة إلى عدنان. إلى هنا زكين، يعني أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم علم وحفظ إلى هنا إلى عدنان، وما فوق ذلك كما سبقت الإشارة إلى ذلك اختلف فيه النسابون. قال ابن قيم رحمه الله بعد ذكر النسب إلى عدنان إلى يعني إلى هنا، قال إلى هنا يعني إلى عدنان معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. وبهذا القدر يكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.